بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مسألتين. الأولى، من أي شيء تكون التوبة؟ والثانية، تقسيم الذنوب. أما من أي شيء تكون التوبة، فإن التوبة تكون من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولا بد للتائب من معرفة ما يتاب منه ولو على سبيل الإجمال. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أن التوبة ترك الذنب، ولا يمكن ترك شيء إلا بعد معرفته. وإذا كانت التوبة واجبة، كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا، فمعرفة الذنوب إذن واجبة. والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل، وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات من أولها إلى آخرها، وليس ذلك من غرضنا، ولكننا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامها، والله الموفق للصواب برحمته. ثم شرع رحمه الله في بيان أقسام الذنوب. وعقد ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين فصلا قال فيه: فصل في أجناس ما يتاب منه. ثم قال: ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها، وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل، هي أجناس المحرمات: الكفر والشرك، والنفاق والفسوق والعصيان، والإثم والعدوان، والفحشاء والمنكر والبغي، والقول على الله بغير علم، واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 عليها مدار كل ما حرم الله، وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلها، أو واحدة منها، وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها والتحصن من مواقعتها، وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت لنتبين حدودها وحقائقها، والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، ثم شرع في بيان ذلك. ومما يمكن أن تتضح به أصول الذنوب وأفرادها أن تذكر تلك الأصول وما يندرج تحتها من أفراد، وهذا ما سيتضح في المسألة التالية، ألا وهي تقسيم الذنوب. فهناك تقسيمات نافعة تعرف من خلالها أصول الذنوب وما يمكن أن يدخل تحتها من آحاد الذنوب وأفرادها. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول: أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب. وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. ثم شرع ابن القيم رحمه الله بتقسيم هذه الذنوب إلى قسمة أخرى فقال: ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية، وسبعية وبهيمية، ولا تخرج عن ذلك. انتهى كلامه هذا. وقد سبق ابن القيم في هذا التقسيم أبو حامد الغزالي، حيث قال رحمه الله: اعلم أن للإنسان أوصافا وأخلاقا كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وغوائله، لكن تنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية. انتهى كلام أبي حامد رحمه الله. وفيما يلي معاشر المستمعين الكرام تفصيل لتلك الأصول التي ترجع إليها الذنوب. أولا، الذنوب الملكية أو الربوبية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والفخر والجبروت والعلو في الأرض ومحبة استعباد الخلق ونحو ذلك. ومن هذه الذنوب يتشعب جملة من الكبائر غفل عنها أكثر الخلق ولم يعدوها ذنوبا، وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي. ويدخل في هذه الذنوب الشرك بالله والقول على الله بغير علم. ثانيا من التقسيمات التي ترجع إليها الذنوب الذنوب الشيطانية، وهي ما كان في صاحبها شبه من الشيطان، ويدخل تحت ذلك الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بالفساد وتحسين المعاصي والنهي عن الطاعات وتهجينها والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. ثالثا من تقسيمات الذنوب الذنوب السبعية، ومنها يتشعب الغضب وسفك الدماء والحقد والتوثب على الضعفاء والعاجزين والقتل. رابعا الذنوب البهيمية، ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة الفرج والبطن، ومنها يتولد الزنا واللواط والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وجمع الحطام لأجل الشهوات وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنها يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مسألتين: الأولى من أي شيء تكون التوبة، والثانية تقسيم الذنوب. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.